يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تقيا الطفل الرضيع على الثوب فهل هذا نجس يجب غسله؟ وهل قيء الكبير نجس؟ نعم، القيء نجس من الصغير والكبير لأنه خارج من المعدة فيكون نجسا ويغسل مكانه من الصغير والكبير. نعم.